الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: وفي باب الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية. هذا هو الأصل الرابع من الأصول التي أهل السنة وجماعة فيها وسط بين فرق هذه الأمة. قالوا: في باب الإيمان والدين، يعني في باب الحكم على الشخص في إيمانه وهل خرج من الدين أم لا. والفرق بين هذا الأصل والأصل السابق الثالث، وهو في باب وعيد الله بين الوعيدية، بين المرجئة وبين الوعيدية، أن الأصل الثالث ما هي طريقة الفرق في نصوص الوعيد، منهم من يعطلها وهم المرجئة، ومنهم من يغلو فيها وهم القدرية. أما هذا الأصل فهو: ماذا نحكم على الشخص لما عطلنا هذه النصوص أي الوعيد أو غلوا فيها؟ فقال: وفي باب الإيمان، أي إخراج الشخص من الإيمان أو عدم إخراجه بسبب نصوص الوعيد. والدين، أي كذلك إخراجه من الدين أو عدم إخراجه، هل يكفر أم لا. قال: بين الحرورية والمعتزلة، هذا صنف غلو في الحكم عليه. بين الحرورية إذ كفروا من يقع في نصوص الوعيد، فمن زنى عندهم يكفر، ومن عق والديه يكفر، وطائفة من الغالية أيضا هم المعتزلة، فقالوا: من زنى لا نقول مؤمن ولا نقول كافر، وإنما في منزلة بين المنزلتين. فهؤلاء غلوا في الحكم. الجانب الثاني قال: وهم وبين المرجئة والجهمية، فحكموا على من يفعل الكبائر بأنه مثل الأنبياء في الإيمان، فقالوا: لا يضر مع الإيمان ذنب. المرجئة فقالوا: يكفي التصديق بالقلب، ولو فعل من الفواحش ما فعل. فهنا عطلوا نصوص، عطلوا الحكم في نصوص الوعيد. وكذلك الجهمية عطلوا نصوص الحكم في الكبائر. أهل السنة والجماعة وسط: من فعل كبيرة، من فعل كبيرة لم يكفروه كالجانب الأول، ولم يقولوا أنه مؤمن كامل إيمان، بل قالوا: ليس بكافر كالجانب الأول، بل هو مؤمن، وليس مؤمنا كالجانب الثاني كامل الإيمان، بل ناقص الإيمان. فجمعوا بين، فتوسطوا بين الطائفتين الضالتين والعياذ بالله. بعد ذلك ذكر الأصل الخامس وهو الأخير، فقالوا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرافضة والخوارج، أي أن أهل السنة وسط في إيمانهم وقولهم في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين طائفتين ضالتين. الطائفة الأولى الروافض الذين كفروا جميع الصحابة سوى أفراد من آل البيت، والعياذ بالله يغرون في علي ويكفرون أبا بكر وعمر. الخوارج على الضد منهم، يغلون في أبي بكر وعمر ويكفرون آل البيت. أهل السنة وسط بين تلك الطائفتين، وإيمانهم كبير وعقلهم واسع، فآمنوا بفضل جميع الصحابة وأحبوهم، ولم يغلوا في أحد منهم. ويترضون عنهم جميعا، يحبون أبا بكر وعمر وليسوا كالرافضة يلعنونهما، ويحبون آل البيت وليسوا كالخوارج يكفرونهم، بل يؤمنون بجميع الصحابة ويحبونهم ويوقرونهم ويجلونهم ويذبون عنهم. ولآل البيت منزلة خاصة عند أهل السنة إذا كان أحد منهم مؤمنا لإيمانه ولقرابته من النبي صلى الله عليه وسلم، مع عدم الغلو في أحد من آل البيت. وكان منهج أهل السنة والجماعة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهجا وسطا سليم القلب، سليم اللسان، سليم المعتقد، يوقر الصحابة لتوقيرهم للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم. يقول: ما الفرق بين قول المعتزلة وأهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة؟ أهل السنة يقول مرتكب الكبيرة تحت المشيئة، قدر الله يغفر له قد ما يقول. المعتزلة لا، يقول لا مسلم ولا كافر، وين يروح؟ قالوا بس كذا. الله يقول: هو الذي خلق منكم كافر ومنكم مؤمن، فأتوا بشيء وهمي ما ينطبق لا هنا ولا هنا. هذا من ناحية الآخرة. من ناحية الدنيا المعتزلة يكفرونه، فيجرون عليه أحكام التكفير في الدنيا كالخوارج. طيب وفي الآخرة؟ لا صاروا مثل الخوارج يخلدون في النار، ولا صاروا مثل أهل السنة تحت المشيئة، قالوا بين منزلتين. لذلك الشيخ الإسلام رحمه الله في عدة مواضع يصف المعتزلة بوصف سواء في الأسماء والصفات ولا في مثل هذا الفعل. قال السلف هم مخانيث المعتزلة، هم مخانيث الجهمية، وفي مرة قال مخانيث الفلاسفة، يعني لا صاروا معهم ولا مع أهل السنة في النص، وقول خطأ، فيعطيك شيء وهمي لهم المعتزلة. فمثلا هؤلاء يجحدون الأسماء والصفات، هذول يثبتون الأسماء وينكرون الصفات، نص نص. فمرتكب الكبيرة كافر، وفي الآخرة نص نص. أيوة لا صار، لكن أهل السنة رجال يسرون مع النصوص. لذلك الله عز وجل أخبر بأن هم أي أهل السنة سلموا من الآفات والشرور والمكاره ولا قالوا إلا الحق. لذلك الله قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وكذلك أتباعهم، فالسلامة نازلة عليهم لسلامة منهجهم.